皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第2課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا بدراسة اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي これは何ですか؟ ما هذا؟ في الدرس الأول قامت بطلة القصة والطالبة التايلندية أن بتعريف نفسها لمرشدتها ساكورا الطالبة في نفس الجامعة. واليوم في الدرس الثاني نتابع بقية الحوار بينهما. لنستمع إلى حوار الدرس الثاني. الجملة الرئيسية هي これは何ですか؟ ما هذا؟ さくらさん、はい、どうぞ。 これは何ですか？ それはタイのお土産です。 ありがとうございます。 どういたしまして。 إليكم شرح الحوار. أن تسلم شيئا لساكورا. ساكورا سان. وهكذا تخاطب أن ساكورا. في اليابانية نضيف اللفظ سام بعد الاسم تعبيرا عن الاحترام، أي نقول مثلا كريمة سان. بالضبط يا راندا سان. وإذا كان الاسم لطفلة عادة ما نضيف جان، وإذا كان لطفل نضيف كن، وخاصة إذا كانوا أطفالا لم يلتحقوا بعد بالمدارس. هاي دوزو، تفضلي. هذا تعبير يستخدم عند تقديم شيء لشخص آخر. في هذه الحالة هاي يقال بغرض شد انتباه المخاطب، و دوزو معناه تفضل. انتبهوا إلى أن المقطع دو في الكلمة دوزو ممدود. استمعوا ورددوا دوزو. ساكورا لا تفهم ماذا تلقت بالضبط، فتسأل これは何ですか؟ ما هذا؟ وهي الجملة الرئيسية لهذا الدرس. これ يعني هذا، أداة إشارة لما هو قريب من المتحدث. و هو حرف مساعد يضاف إلى موضوع الجملة. なんですか؟ يعني ما أو ماذا، وينبغي رفع نبرة الصوت في نهاية السؤال. これは何ですか؟ جملة مفيدة جداً، لذا تعالوا نتمرن على نطقها. これは何ですか؟ وأن تجيب. それはタイのお土産です。 هذه هدية من تايلاند. فأن أهدت ساكورا صابونا من تايلاند. それ هو أداة إشارة لما هو قريب من المخاطب وبعيد عن المتكلم. الهدية الآن في يد ساكورا، وبالتالي هي それ بالنسبة لأن. بالضبط. وأضيف إليه الحرف المساعد و الذي يضاف إلى موضوع الجملة تاي. هي تايلاند. نو هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين، وعادة المضاف والمضاف إليه. أومياغي هي الهدية، ولا يوجد فرق في الأسماء اليابانية بين المفرد والجمع. إنها هدية من تايلاند وتقال في اليابانية هدية تايلاند. تاي نو أومياغي يعني هدية من تايلاند. وبإضافة اللفظ الخاتم ديس يصبح خبرا. それはタイのお土産です. يعني هذه هدية من تايلاند. في اليابانية نذكر المضاف إليه قبل المضاف، بعكس اللغة العربية. وبدلا من أن نقول هدية من الأردن، نقول هدية الأردن. الأردن هو يوردان، وبالتالي هدية من الأردن يعني يوردان نو أومياغي. ありがとうございます. قالت ساكورا شكرا جزيلا. نعم، ويمكن أن نقول فقط أريناتو، ولكن التعبير يكون أكثر احتراما وتهذبا إذا أضفنا غوزايماس. وانتبهوا إلى أن المقطع تو من أريناتو ممدود، إليكم الجملة بالقراءة البطيئة. استمعوا ورددوا. ありがとうございます. هل تمكنتم من نطق الجملة؟ وأنا تجيب؟ どういたしまして. عفوا. وهكذا نرد على كلمة الشكر. انتبهوا أيضا إلى أن المقطع دو من الكلمة どういたしまして ممدود. استمعوا ورددوا. どういたしまして. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثاني مرة أخرى. الجملة الرئيسية هي これは何ですか? ما هذا؟ さくらさん、はい、どうぞ。これは何ですか？それはタイのお土産です。ありがとうございます。どういたしまして。 والآن مع فقرة شرح الأستاذة. الأستاذة أكانيتو كونانا المشرف على البرنامج تشرح لنا أهم نقاط هذا الدرس. اليوم أود أن أعرف المزيد عن جمل الاستفهام. إذن لنسأل المعلمة. تقول الأستاذة كونانا: في اليابانية لا يتغير ترتيب الكلمات في الجملة عند تحويلها إلى استفهام، بل نضيف الحرف المساعد ك في آخر الجملة ونرفع نبرة الصوت. يعني هذه هدية. يعني هل هذه هدية؟ لنراجع مرة أخرى الفرق بين الجملة المثبتة والاستفهام. هذه هدية يعني これはお土産です. هل هذه هدية يعني これはお土産ですか. وعند السؤال عن ماهية الشيء الذي أمامنا نقول これは何ですか. ما هذا؟ وإذا أضفنا إلى نعم أي ما أو ماذا اللفظ جي الذي يدل على الساعة تكون なんじですか. أي كم الساعة. وإذا أضفنا إلى نعم اللفظ ني الذي يدل على عدد الأشخاص يكون なんにんですか. أي كم شخصا. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. أما الآن فمع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. اليوم نتعرف على بعض كلمات المحاكاة الصوتية التي تصف المشي أو الخطوات. كيف نعبر عن الصوت التالي بالكلمات في اليابانية؟ يبدو أنه يسير بخطى سريعة. نعم، والإجابة هي ستا ستا. وهكذا نصف السير بخطى سريعة. وهل هناك محاكاة صوتية للمشي ببطء؟ نورو نورو. نورو نورو هو وصف للحركة البطيئة عندما يكون هذا البطء غير محبب، ونستخدمه أيضا عند وصف بطء حركة السيارات وسط الزحام المروري. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية، وتعرفنا على كلمتين من كلمات المحاكاة الصوتية وهما ستا ستا و نورو نورو. آخر فقرة في البرنامج هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أنا أحداث اليوم. قالت ساكورا إنها تحلم بأن تصبح مدرسة لغة يابانية في دولة أجنبية، وأنا حلمي أن أتمكن من قراءة المانجا باليابانية، وسأجتهد حتى يتحقق حلمي. بهذا ينتهي الدرس الثاني من دروس تعلم اللغة اليابانية، وكانت الجملة الرئيسية これは何ですか? ما هذا؟ وفي الدرس القادم تقوم أنا بجولة في الجامعة برفقة ساكورا، فكونوا معنا من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.